وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. ثم قال الله تعالى: وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. سواء خبر مقدم بمعنى مستوٍ، وأنذرتهم مبتدا مؤخر مسبوك بمصدر، وإن لم تكن الهمزة من الحروف المصدرية لكن في مثل هذا التركيب قال العلماء إنها تسبك وما بعدها بمصدر. تقدير الكلام: وإنذارك وعدمه سواء عليهم، إنذارك وعدمه سواء عليهم. وسواء هنا لم يقال فيها سواءً لأنها مصدر، والمصدر لا يثنى ولا يجمع. وقول سواء عليهم أأنذرتهم قال المؤلف في بيان القراءة فيها: بتحقيق الهمزتين. انطق يا حجاج تحقيق الهمزتين. أأنذرتهم وإبدال الثانية ألفا. انطق يا عبد الوهاب. لا عبد الرحمن. أنذرتهم. طيب وتسهيلها، تسهيل الهمزة الثانية. هنا حقق الأولى وسهل الثانية. ها؟ لا أنذرتهم ما جبت الثانية إطلاق. أنذرتهم ما تبينها، تمشي عليها على عجل. طيب يقول: وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى وتركه. إدخال ألف بين المسهلة والأخرى يعني على قراءة تسهيل تجعل فيها ألف أو تحذف الألف. مثالها خالد: إدخال الألف بين الهمزة المحققة والمسهلة. لا أنت تعلم أربعة. لا يا أنذرتهم تمد الأولى وتسهل الثانية، يكون عندنا كم حرف؟ ثلاثة حروف، الهمزة الأولى محققة والألف والهمزة الثانية مسهلة. وتركه كما قلنا بالأول بدون ألف ستحقق الأولى وتسهل الثانية بدون ألف. هذه القراءات سبعية ولا لا؟ سبعية، لأن المؤلف من عادته إذا جاءت قراءة شاذة غير سبعية يقول وقرئ. طيب على كل حال هذا لا يختلف به المعنى، إنما هو في كيفية الأداء، أما المعنى فلا يختلف. المعنى أن إنذارك وعدمه لهؤلاء سواء. ثم بيّن وجه التسوية فقال: لا يؤمنون. هذا معنى التسلية، يعني معناه أنذرت أم لم تنذر فإنهم لا يؤمنون. ولهذا الجملة هنا استئنافية، بيان للجملة الأولى، يعني أنهم لا يؤمنون سواء أنذرت أم لم تنذر. وهذا أمر مشاهد أن الإنسان الذي قد قضي عليه بالضلالة والعياذ بالله تجي تنصح مرة بعد أخرى وتبين له وتحذره ولكن لا يزداد إلا نفورا والعياذ بالله. حتى إن بعض الناس يسخر ويستهزئ بالجزع. نعم. فعلى كل حال هذا الذي ينذر ولا يتأثر بالإنذار يخشى عليه كما أسلفنا من أن يكون قد طبع على قلبه وأنه لا يؤمن أبدا. من فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء المكذبين للرسول عليه الصلاة والسلام لا يبالون ولا تتغير حالهم سواء أنذرهم أم لم ينذرهم. ومن فوائدها تسلية النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه يتأثر بعدم الإيمان فسلاهن الله عز وجل بأن هؤلاء قد حقت عليهم كلمة العذاب وأنهم لا يؤمنون سواء أنذرت أم لم تنذر. ومن فوائد الآية الكريمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينذرهم مع أنهم قد أيس منه، فيستفاد منه الإنذار حتى وإن يئست. وهذا أحد القولين في المسألة، فإن من أهل العلم من يقول إذا أيست فلا تنذر، فذكر إن نفعت الذكر وإن لم تنفع فلا تذكر. وقال بعض العلماء بل تذكر وتنذر سواء نفع أم لم ينفع، بل يقولون إنه لا يخلو من نفع مهما كان، لأن أقل ما فيه من النفع أن يبين للناس أن هذا العمل الذي عليه هذا الرجل عمل إيش منكر، عمل منكر، ولأنه ربما يهديه الله عز وجل. فكم من أناس كانوا أئمة في الكفر ثم هداهم